جزاكم الله خير بارك الله فيكم فعل الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: من عجز عن استعمال الماء نتيجة للبرد القارس وهو يعيش في بلاد مغطاة بالثلج كيف يتيمم؟ إذا لم يكن له وسيلة يسخن بها الماء وخشي خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي ما دام أن الماء يضره ويخشى من الموت أو من مرض شديد لو اغتسل بالماء الثالج البارد، ما عنده وسيلة يسخن الماء، والماء ثالج يضره جدا، وخاشي خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، فإذا جاء وقت الثاني الوقت الثاني يجتهد أيضا إن وجد وسيلة أنه يحمي الماء ويغتسل ويتوضأ فهذا الواجب، إن عدم الوسيلة والحيلة فهو أيضا يتيمم والله أرحم الراحم. نعم. يقول: ليس عنده إلا الثلج، يتيمم بالثلج؟ يقول: الأرض مغطاة بالثلج. خلاص يضرب يديه بالأرض التي عليها الثلج، اتقوا الله ما استطعت، ما كلفه الله ما لا يستطيع، يضرب بيديه على الأرض التي عليها الثلج. نعم. يقول السائل: الذي يتيمم كيف يزيل النجاسة عن بدنه إذا أصابت بدنه؟ إذا كان بإمكان أن يغسل مكان النجاسة ما في إشكال يغسله، لكن إذا كان إنه يضره الماء كان يكون فيه جراح لو غسل مكان لسال الماء على الجراح ثم تضرر، ومستحيل أنه يغسل المكان ثم لا يسيل الماء إلى الجروح والجروح مفتحة وتضره ويضره الماء، فإنه يتيمم لها أيضا. يقول السائل: هل صفة الضربتين أن يضرب الضربة الأولى ثم يمسح وجهه ثم الضربة الثانية يمسح يديه، أم يضرب ضربتين للوجه واليدين؟ لا، ما دام يريد أن يضرب مرتين يضرب الأولى فيمسح بهما وجهه ويضرب الثانية ويمسح بها كفيه، أما إن اقتصر على ضربة واحدة فإنه يمسح بأصابعه وجهه وبراحتيه كفيه هكذا. يقول السائل: هل يستفاد من حديث عمار فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه على عدم اشتراط الترتيب في التيمم لأنه بدأ باليدين قبل الوجه؟ لا، لا يستدل به على عدم الترتيب، الترتيب واجب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والله عز وجل ذكر ذلك، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون يعني هذه الرواية من باب ذكر الواقع من حيث هو من غير يعني مراعاة الترتيب، وإنما أنه يمسح الوجه واليدين بيان يعني الحكم فقط، أما ترتيب قد يكون ما يعني لم يلاحظ في هذا الحديث والله أعلم. يقول السائل: يقول الرجل الذي أعاد صلاته، يقول هل هو مصيب أم مخطئ في قوله لك الأجر مرتين، وما معنى قوله لك الأجر مرتين؟ لم يكن مخطئا، لو كان مخطئا لقال أخطأت، ولكن يقول لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران، أجر لاجتهاده وأجر لإصابته الحق، لأنه حرصا منه على أن يأتي بصلاة متيقنة فإنه صار مصيبا، لكن الثاني لما أخذ بالرخصة لم يغلطه لأنه بنى على ما شرع وليس عنده دليل على أنه يجب أن يعيد، ما دام أنه صلى فصلاته صحيحة، ما دام أنه انتهى من صلاته ولم يجد الماء فهذا أخذ بالاحتياط وهذا أخذ بالأصل، وهو أنه صلى وأن العبد لا يؤمر بالصلاة مرتين، ولذلك قال أصبت السنة، يعني السنة يعني أنك صليت الصلاة الواجبة عليك خلاص. يقول السائل في أثر ابن عباس في الرجل يخاف أن يموت قال يتيمم، يقول هل فيه أنه لا يتيمم إلا إذا خاف الموت، أما إذا كان دون ذلك فلا يتيمم؟ هو لا يتيمم إلا إذا خشي الموت أو الضرر، إذا صار هناك ضرر بالغ يؤلم شديد يكون سبب في زيادة المرض فإن هذا من الأعذار المبيحة وليس من اللازم أنه يعني يخشى الموت فقط، لا، أما أن يخشى الموت أو يخشى زيادة المرض فإنه يتيمم. يقول السائل هل يجوز للذين أسلموا جدد أن يجتمعوا معا ويحتفلوا ليوم العيد علما بأن أهليهم كفار لا يمكنهم الاحتفال معهم؟ إذا أسلموا جدد يعني يقيمون حفل عيد لإسلامهم هذا ليس من السنة وليس من المعروف أنه من أسلم يقيم حفلا أو يسمى عيد، هذا ليس له أصل من السنة أبدا، فما أكثر من أسلم على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم نعلم أنهم أقاموا لذلك عيدا أو ذكرى، ليحمد الله الذي هداه ويسأل ربه الثبات. يقول السائل ما هي نصيحتكم لمن عليه كفارة يمين ويتكاسل عن أدائها؟ نصيحتي أنه يبادر، اقضوا الله فالله حق بالقضاء، هذا دين في ذمتك يجب أن تقضيه وليس صعبا ولله الحمد، كفارة اليمين ليست من أصعب الأشياء بل هي من أيسرها، إن كنت تستطيع الإطعام فأطعم وإلا الكسى فاكسو، إذا ما استطعت فصم ثلاثة أيام والحمد لله، أما العبد عتق رقبة هذا هو اللي يمكن شبه مستحيل وجوده. نعم. يقول السائل ما هي الصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحمد والجيل وبارك على محمد إلى آخره. نعم. يقول السائل أن أباه ساحر فكيف يتعامل مع أبيه، هل يزوره أم يبتعد عنه؟ على كل حال يحسن إليه ويقدم له ما يحتاج من الخدمة الشرعية التي لا تكون على حساب الدين ولا يسمع له ولا يطيع فيما يتصل بالدين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، فإحسان الإحسان إليهم وخدمتهم والقيام بواجب هذا واجب، لكن تذكر ليس على حساب الدين. سائلان يسألان عن عمل العمرة عن شخص توفي بعد أداء عمرتهم من أين يحرموا؟ ليس فيه عمرة أخرى في سفر واحد، هذا هو السنة، ليس فيه عمرة أخرى في سفر واحد هذا هو السنة، نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ما ذكر عنهم أنهم أخذوا عمرة أخرى مع بعد الطريق صعوبة الطريق ومشقته، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في سفر واحد. يقول السائل: بعض الناس من شدة الزحام في الروضة يصلون وهم قيام، ما حكم صلاتهم؟ ما في داعي يدخلون بالزحام على حتى يصلون على يعني صفة غير صحيحة. ما دام انه ما يمكن يصلي صلاة صحيحة يخرج من الروضة ويصلي في وقت ثاني، ما يلزم يصلي في الروضة. قل: هل ورد فيها أجر خاص؟ لا أبدا، غير ما رأيته في الحديث حسب علمي إنه ما في إلا هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها روضة من رياض الجنة، لم يذكر أنه من صلى فيها كذا فله كذا. ولذلك نقول: خذ الأمر بالتدريج والتيسير، لا تزاحم ولا تتسبب لنفسك ولا لغيرك بالضرر. تعال في الضحى، فالعسكر جزاهم الله خير مرتبين ومنظمين الناس على دفعات، إذا خرج جماعة أدخلوا مثلهم حتى تحصل إن شاء الله، تيسر تصلي فيها ركعتين أو أربع ركعات وتخرج بدون أذية ولا تضر نفسك ولا تضر الآخرين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.